بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات في هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يبارك في علمه وعمله ولديه إنه سميع قريب مجيب. باسمكم جميعا أحيي ضيفي الكريم، مرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين سيتواصلون معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها. على بركة الله تعالى معنا مجموعة من المتصلين. المتصل الأول أبو صالح معنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد. أهلا والله وسهلا. ساك الله بالخير يا شيخ عبد الله. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك. الله يعينكم وينفع بكم. آمين. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى صور الرجال في القنوات الفضائية وغيرها؟ السؤال الثاني، هل الراتب التقاعدي الذي يستلمه المتقاعد من الدولة فيه زكاة؟ السؤال الأخير، هل يجوز للمسلم أن يؤدي بعض العبادات الخاصة بالكفار كالحركات أمام النار مثلا، أو الانحناء للصليب وغيرها؟ وهذا موجود في قناة المجد في بعض الأفلام التي تقدم في قناة ماسة، وهذا خاص لكم يا أخ أحمد. لا، ما صحيح الكلام. أنا شهدت حفظك الله. عذرا يا أخي الكريم، أنا لا أتفق معك. نحن لدينا رقابة قوية جدا في هذا، مجموعة من الفضلاء، أكثر من 10 مراقبين يراقبون مثل هذه الأشياء التي تؤدى أمام النار والحرب الضروس بين الكفار والمسلمين. فأنا سؤالي، أنا الحقيقة أطرحها بين أيديكم من باب النصيحة، جزاك الله خير، وأطرحها كاستفتاء شرعي بين يدي الشيخ في حكم تمثيل المسلم لدور الكافر أو أداء بعض الحركات. بارك الله فيك، أشكرك يا أخي الكريم. معي متصل آخر، هدى معي. السلام عليكم. السلام عليكم أختي هدى. السلام عليكم، تفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله لو سمحت، إيش حكم تغطية الرجل في الصلاة وتوجيه من لدي وسواس في الصلاة وفي النظافة؟ وسواس في الصلاة وفي النظافة. أيوة، لو سمحت، متى يكون الغسل بعد الدورة؟ يعني هل بعد توجيه يعني؟ الغسل بعد الدورة. طيب، أبشري. شكرا لك. أم معاذ معي من ليبيا، السلام عليكم. أختي الكريمة، تفضل يا معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم مرور المرأة أمام المرأة المصلية بسترة أو بدون سترة، مع توضيح الحديث إذا أمكن؟ وبارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الجوري معي، السلام عليكم. أبو الجوري معي، السلام عليكم. أبو الجوري، السلام عليكم. معي الخط يا أخي الكريم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، كيف حالك؟ أهلا وسهلا يا مرحبا. طيب، اسمعنا من سماعة الهاتف أخوي. تفضل. سؤال. تفضل يا أخي. أقول عندي سؤال يا طيب. سؤال وهو؟ عندي طال عمرك صرافة فيزا. صرافة فيزا. نعم. وفيها مبلغ، أنت شايف؟ نعم. وهي ما تسحب إلا مبيعات أو من مثلا من صيدلية أو من واجهة العمر، يقول لازم نأخذ نسبة. طيب، نسبة مثلا 3%، هل هي ربا ولا فيها شيء ولا؟ طيب طيب، يعطيك العافية أخي الكريم. حمد معي، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا حمد، بارك الله فيك. لو سمحت، أنا أبغى أسأل، أنا هل يجوز أني أكسر في المطار؟ تقصر في المطار؟ يعني أكسر، أنا بصلي الظهر والعصر، هل يجوز أن أصلي في المطار ولا أصلي في الطيارة؟ طيب طيب، سؤال آخر. سامح معي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا طويل العمر، بس بعد إذنك بدنا نسألك سؤال. تفضل. الله يحييك يا أخي. أنا العام الحين، العام الماضي لأن كنت بالحج، فرحنا نحن استعجلنا شوي. عند اللي استعجلنا رمينا الجمرة الأولى النهار أول يوم التشريق، وبعدين الرمي الثاني رميناه بعد الظهر. بس ثالث يوم نحن لازم نرمي بعد الزوال، فأجى رفيقي قال لي بدنا نحن نرجع الرياض، وأنا سألت الشيخ قال بجوز. فبعد ما انتصف الليل الساعة 2 رمينا وجينا على الرياض. أنا بعد ما جيت لهوني أوريد الشباب قال لا لازم تسأل الشيخ حجتك ما جاهزة. شو تفسيرها هاي شغلي؟ رميته ليلة الثالث ليلة الثاني عشر. نحن عند نزلنا المزدلفة رمينا الصبح، رمينا العقبة الكبرى. نعم. ونزلنا على الحرم عملنا الإفاضة ورجعنا ضلينا بمنها لتين نهار رمينا العقبة بعد الزوال. طيب. بس الرمي الثالث يعني ثالث يوم التشريق. قال خلاص بس انتصف الليل بجوز. طيب. سألنا أكثر من شيخ قال لا لازم بعد الزوال. قام رفيق اتصل على شيخ على سوريا قالوا لا بجوز. فرمينا الساعة 3 بالليل وجينا عملنا طواف الوداع وجينا على الرياض. بعد طيب. بعد ما جينا لهوني قال ما بجوز. تسمع إجابة أخي سامح، أبشر بإذن الله تعالى. شكرا معي. شكرا لكل الأخوة والأخوات، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله. الله خير بارك الله فيك. الأخ أبو صالح يسأل في سؤال الأول، يقول هل يجوز المرأة أن تنظر إلى صور الرجال سواء كان ذلك في الشاشة أو في صور ونحوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لا بأس أن تنظر المرأة إلى صور الرجال سواء كان عن طريق القنوات الفضائية أو غيرها، شريطة ألا يكون النظر بشهوة. أحسن الله إليكم. هل للراتب التقاعدي الذي يستلمه الموظف عليه زكاة؟ أي مبلغ يأتي للإنسان سواء من راتب التقاعدي أو الراتب للإنسان الذي على رأس العمل أو من أي دخل كان، إن مضى عليه عام من حين تملكه إياه فإنه يزكي، أما إذا لم يمضي عليه عام فليس في ذلك زكاة. وليس هناك فرق بين الراتب التقاعدي وغيره مما يدخل على الإنسان. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمسلم أن يؤدي بعض الانحناءات للصليب مثلا أو بعض الحركات التي تكون أمام النار وغيرها؟ لا شك أنه لا يجوز أن يقوم الإنسان بأي عبادة من عبادات غير المسلمين، وهذا قد يصل به إلى أبعد من ذلك، قد يصل به إلى الكفر. نعم. فالأمر خطير، وما أظن مسلما يفعل ذلك اختيارا منه لهذا الأمر. لو أجبر عليه كان الأمر آخر، لأن الإجبار له حكم خاص، أما أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه فما أظن أن مسلما يقدم على مثل ذلك. أحسن الله إليكم على الشيخ. وأنا إذا أذنت لي مع الشيخ وضح صورة، يعني لقد هذه الأفلام التي تأتي للقناة ويعني هي قطعا تخضع لمرحلة من المراقبة شديدة جدا والتمحيص حتى تخرج بهذا الشكل، يعني قد يستغرق يعني إخراج حلقة معينة وقت طويل جدا حتى نتفادى مثل هذه الأشياء. فأرجو أن يحسن الظن بعض الأخوة والأخوات في مثل لو يعني خرج شيء خارج من هذه الحركات. نحن هناك فلتر كبير يزيل أشياء وشركيات وكفريات كثيرة جدا، فعين الرقيب أحيانا بشر قد يخطي في مثل هذه الأشياء. يرجو أن يعذرنا الإخوة الذين يشاهدون وينبهون على ذلك، لا يعني نسامحهم في أن لا يبثوا مثل هذه الملحوظات إلينا ويرسلوها حتى نتفاداها مستقبلا. أشكر الأخ أبو صالح. وهذه الأخت هدى تقول حكم تغطية رجل المرأة في صلاتها. يبدو أنها تريد القدمين. نعم. أما بالنسبة ساقين وما فوقهما فذلك أمر واجب، ولا تقبل الصلاة إذا كشف الساقان. أما بالنسبة للقدمين فهذا محل خلاف، فالأحوط للمرأة أن تسترهما، لكن لو بدأ فالأمر إن شاء الله أيسر. أحسن الله إليكم عن الشيخ. تقول متى يعني يكون الغسل للمرأة بعد طهرية من عادتها؟ الأصل أن المرأة لا تتطهر من العادة الشهرية إلا بعد أن تتأكد من انقطاع العادة انقطاعا كليا، وهذا يكون بأحد أمرين، إما برؤية القصة البيضاء إذا كانت ممن يرى القصة البيضاء أو بالجفاف التام. فإذا تحقق ذلك فإن كان قد دخل وقت الصلاة أي صلاة كانت فيتعين عليها أن تغتسل حتى تؤدي الصلاة في وقتها. وإن كان لم يدخل وقت الصلاة كما لو رأت الطهرة في أول النهار عند طلوع الشمس فلها ألا تغتسل إلا قبيل الظهر. المهم أنها تغتسل لأداء الصلاة، وإذا كان زوجها يريدها فيتعين عليها أن تغتسل بمجرد طلبه لها ما دام أنها قد طهرت ولو لم يحن وقت الصلاة. أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم. أبو يعقوب من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل يا أخي الكريم، حياك الله. شيخ بارك الله فيك، عندي سؤال للشيخ. تفضل. أنا كنت مريض وكنت أتيمم، ولما أشفي من المرض هل يجب علي الغسل؟ طيب، شفيت من مرضك؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت كان عندي لازم نعمل غسل، لما شفيت مرض هل يجب علي الغسل؟ طيب أبشر تسمع. وعندي سؤال آخر يا شيخ، الغسول للمرأة في الصابون والغسول للمرأة في الطهر من الحيض هل هو واجب أو مستحب؟ في الطهر من الحيض؟ الصابون أو الغسول للشعر للمرأة هل هو واجب؟ تقصد الصابون يا أخي المنظفات أنت ولا تقصد المنظفات؟ نعم. إلا هي تغتسل بالماء وحده ولا أبشر يا أخي الكريم. أبشر. أم تركي معي من السعودية، تفضلي يا أختي. أختي نعم. السلام عليكم، تفضلي يا أختي الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا حرمت من الميقات ونزلت العمرة وحرمت وطفت شعي، بس قبل التحلل لبست النقاب. طيب علي شيء ولا لا؟ طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. يا أم صالح معي، السلام عليكم. أيوه تفضل يا أم صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت العدل بين زوجتي، إذا كانت موظفة غير موظفة. واضح؟ إذا كانت موظفة والأخرى غير موظفة. والأخرى غير، أيوه. من أي ناحية تريدين يا أختي الكريمة؟ من ناحية المصروف وكذا؟ أيوه. طيب أبشر، شكرا. عبد الله معي، السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بخير يا شيخ. الله يحييك يا أهلي سهلا. تفضل معنا الشيخ عبد الله يسمعك. تسمعنا من سماعة الهاتف يا سيدي الكريم. الله يهينك، حبيت أسأل بس عن الفيض، هي حرام ولا حلال؟ أنا إذا كنت بطلع فيزا وكنت بطلع فيزا وأشتغل فيها وبعدين أقطع الفيزا، يعني بأخذ فلوسها وبشتغل فيها بس تعفيها الشغل، وإذا نجح قطعت الفيزا، هل هي حرام ولا حلال؟ ما هو واضح صحيح. هو الفيزا هل يقصد بطاقة الفيزا أو يقصد ما يعرف بالتأشيرات؟ إيش تقصد يا عبد الله؟ تسمعنا إذا تكرمت، صوتك غير واضح عندي، يبدو أنك رافع الصوت على التلفزيون. أبشر. تفضل يا عبد الله. الحين التأشيرات إذا هي حلال ولا حرام؟ بيع التأشيرات. إيه إذا كنت أبغى أخذ فلوس التأشيرات وأفتح فيها مشروع، إذا نجح تخلص من هذه التأشيرات. كيف تتخلص منها؟ هي عندك أنت، بعتها وخلاص لأنه أخذت استلم. إيه لا، من العمال اللي أنا جبت. من العمال. أنت بتوظف العمال هذول في المؤسسة التي افتتحتها أنت، أو تريد أن تنشرهم تأخذ منهم كل شهر؟ إيه هذا الثاني مقصدي. تأخذ منهم كل شهر. طيب أبشر، أشكرك يا أخي الكريم. خالد معي، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي خالد. نبغى بكلم الشيخ. تفضل معالي الشيخ عبد الله الركبان، اسمعك. شيخ إذا تغسلت يوم الخميس واجب علي تغسل يوم الجمعة؟ طيب أشكرك يا أخي الكريم، شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم مع الشيخ الأخت الكريمة هدى في سؤالها الثالث، تقول: ما نصيحتكم لمن لديه وسواس في الطهارة وكذلك في الصلاة؟ على الإنسان الذي لديه وسواس سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في غيرهما أن يحاول أن يعالج الأمر بنفسه، وهذا يمكن أن يتحقق للإنسان إذا غض النظر عن هذا الوسواس ولم يستجب له، فعندئذ يستطيع أن يتغلب عليه ويسأل الله عز وجل الشفاء ويدعو الله ويكثر من قراءة القرآن ويطلب من طبيب من الأطباء النفسانيين إذا استفحل الأمر ولم يجدي ذلك نفعا أن ينصحه. ومن المعلوم أن الطب النفسي طب له أصوله، وإن كان البعض من الناس لا يرغب أن يذهب له ويظن أنه لا يذهب له إلا من أصيب بمس، فهذا غير صحيح، فهو يذهب إليه كل من يحس بجانب نفسي سواء كان باكتئاب أو بوسوسة أو ما أشبه ذلك، هذا إذا لم يستطع بنفسه أن يتغلب على ذلك. ومن لديه إرادة قوية فهو بعد الاعتماد على الله عز وجل يستطيع أن يتغلب على ذلك. المهم ألا استجيب للوسواس وألا ينقاد له. أحسن الله إليكم. على الشيخ أم معاذ من ليبيا تقول: ما حكم مرور المرأة أمام المرأة سواء كانت بسترة أو بدون سترة؟ أما إذا كانت هناك سترة فهذا لا يؤثر عند جميع العلماء، وأما إذا كان بدون سترة فهذا محل إشكال، هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها، ولا حوط للمرأة ألا تترك غيرها من النساء يمرن، وأن تحرص على اتخاذ سترة حتى إذا احتاجت امرأة إلى المرور فتمر من خلف السترة، وليس في ذلك إشكال. أحسن الله إليكم. على الشيخ الأخ الكريم أبو الجوري يسأل، يقول: لديه بطاقة سحب فيزا ويعني لا يأخذ منها إلا من أحيانا بضاعة يتبضع بها وعليها نسبة، يقول: هل هذه النسبة هي حلال أم حرام؟ بطاقة الفيزا هو ما يعرف في بعضها بمستر كارت، هذه إن كانت من بنوك تأخذ فائدة إذا تأخر في السداد، لأن بعض البنوك إذا تأخر في السداد مدة معينة ك45 يوما أو شهر أو أكثر أو أقل فإنها تأخذ فائدة، فهذه البطاقة لا يجوز التعامل بها. وأما إذا كانت من بنوك لا تأخذ مقابل التأخر شيئا وإنما هي خدمة تقدم للإنسان فليس في ذلك شيء، وإذا كان كما ذكر يعني تأخذ نسبة معينة ك2% أو أكثر أو أقل أو مبلغ مقطوع، لأن الأصل أن يراعى هذا الجانب ويكون في مقابل ما يسمى بخدمات إدارية، فليس لذلك ليس في ذلك بأس، شريطة أن يكون المبلغ مقطوعا، لأن إذا كان نسبة يعلو بعلو المبلغ فأخشى لا يكون مقابل الخدمات الإدارية، لأن الخدمات الإدارية لا تختلف في القليل والكثير. صحيح. أسأل الله إليكم على الشيخ. الأخ حمد يريد أن يسافر ويسأل عن هل يجوز له أن يجمع صلاة الظهر والعصر في المطار قبل أن يركب الطائرة؟ المطار لا يخلو إما أن يكون داخل المدينة فهذا لا يقصر فيه ولا يجمع، لأن الإنسان بعد لم يشرع في السفر، ومن المعلوم أنه لا يعد مسافرا إلا إذا فارق عامر بلده. أما إذا كان المطار بعيد كما هو بالنسبة لمطار الرياض أو مطار المنطقة الشرقية، فإذا كان بعيدا عن البلد يعني منفصلا عنها فلا مانع أن يجمع وأن يقصر في المطار، لأنه قد شرع في السفر حتى وإن لم يركب الطائرة بعد. أحسن الله إليكم. مع الشيخ سامح يسأل يقول بأنه حج العام الماضي وتعجل في الانصراف ورمى الجمرة الثالثة في اليوم 12. من المعلوم أن رمي اليوم 11 يكون في نهار اليوم 11 إلى الفجر من اليوم 12، وإذا هذا الوقت الذي رمى فيه هو وقت لرمي الجمار في اليوم 11 وليس وقتا لرميها في اليوم 12، وإنما رميها في اليوم 12 يبدأ بعد طلوع الشمس عند البعض وبعد الزوال عند البعض الآخر، فلو أنه قد رمى بعد طلوع الشمس اليوم الثاني عشر لقلنا الأمر أيسر. هناك من العلماء من يرى جوازه وإن كان الأحوط أن يكون الرمي بعد الزوال، لكنه هو الآن رمى في وقت رمي الحادي عشر وليس في وقت رمي اليوم الثاني عشر، وعليه فإنه لم يرمي الجمار لليوم الثاني عشر فعليه دم في مقابل تركه لرمي الجمار في اليوم الثاني عشر، وعليه دم آخر في تركه لطواف الوداع لأنه لم يطف للوداع حقيقة باعتبار أنه طاف للوداع وهو بعد لم يكمل الحج لم يكمل الرمي، فطوافه الذي أشار إليه لا اعتبار له، وبناء على ذلك فعليه دمان، دم في مقابل الرمي ودم في مقابل طواف الوداع الذي أتى به في غير محله. صلى الله عليك. في مكة مع الشيخ هذا الدم وإلا لا، الدم دائما في مكة ويكون لمساكين الحرم. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ الكريم أبو يعقوب من الجزائر يسأل يقول كان مريضا ويتيمم لطهوره، هل يجزئه ذلك؟ من المعلوم أن المريض إذا كان لا يستطيع استخدام الماء أو كان استخدام الماء يزيد مرضه أو يؤخر برأة فإنه يجوز له أن يتيمم، وإذا انتهى من مرضه فلا حاجة إلى الغسل، إلا وهذا ما أشار إليه في آخر سؤاله، إذا مر به في أثناء مرضه ما يوجب الغسل. نعم. كما لو احتلم أو حصل بينه وبين زوجته جماع ففي هذه الحالة يتعين عليه الغسل. أحسن الله إليكم عن الشيخ. أقول غسل المرأة هل يشترط له أن يكون بصابون ومنظفات؟ الأصل أن الغسل إنما يكون بالماء ويرتفع الحدث بذلك، لكن استخدام المنظفات كالشامبو والصابون وما في حكمهما لا شك أنه أمر مطلوب للتنظف وقطع الرائحة وليس أمرا واجبا. أحسن الله إليكم. أم تركي تقول بأنها اعتمرت ولكنها قبل أن تتحلل لبست النقاب، ماذا يجب عليها؟ إذا كانت تعلم أن لبس النقاب غير جائز بالنسبة للمحرمة وهي لبسته عالمة ذاكرة فإنها عليها أن تكفر بفدية أذى، وفدية الأذى هي فدية تخييرية بين ثلاثة أشياء، بين صيام ثلاثة أيام وتصومها في أي مكان كانت، وبين إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، والإطعام والذبح لا بد أن يكون في مكة، ولا شك أن الإطعام أيسر. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وأحيي وأرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله رقان، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمشاهدين والأخوات. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أم صالح في سؤالي تقول ضابط العدل بين الزوجتين إذا كانت إحداهما موظفة والأخرى غير موظفة خاصة فيما يتعلق بالنفقة والمصروف. العدل بين الزوجات أمر واجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، لكن العدل بوضعه الكامل قد يكون من الصعوبة بمكان، على الرجل أن يتق الله عز وجل وأن يعدل ما استطاع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وإذا كانت إحدى الزوجتين موظفة فعليها أن تراعي أنها تركت خدمة زوجها في بعض الوقت وأنها تأخذ مقابل. أنا أفهم من السؤال كأنه يعطي غير الموظفة شيئا زائدا، وربما يكون لذلك وجه لأن هذه متفرغة له على نحو كامل وتلك مشغولة بعملها، وعلى المرأة ألا تدقق تدقيقا شديدا في مثل هذه الأمور وتحاسب محاسبة دقيقة، وأن تشكر الله عز وجل أنها لها دخل ولها عمل، وأن تنظر إلى الأخرى بمنظر العطف، وأيضا تحاول جهدها لا تتشدد معها. والمطلوب من كل زوجة أن تعين زوجها على العدل بينها وبين ضرتها، مما يؤسف له أن بعض النساء تحاول جهدها أن تستقطب الزوج إلى جانبها، وهذا خطأ كبير. صحيح. أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ عبد الله يقول، يسأل عن حكم المتاجرة بالتأشيرات، ببيع التأشيرات أو جلب العمال وبالتالي تسريحهم وأخذ مقابل مالي منهم كل نهاية شهر. هذه بلية البلايا، ومجتمعنا مع الأسف كثر فيه الذين يتاجرون بالعمالة، سواء ببيع التأشيرات أو إذا جاءوا أخذوا عليهم مبالغ مقطوعة أو مبالغ شهرية أو نسبة من عمله.